السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا اخواني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنواصل دروس التفسير في هذه الأكاديمية المباركة، وقبل أن نبدأ درس اليوم نشير إلى الواجب الذي كنا قد أعطيناه في المرة الماضية، وحقيقة لم تصلني إلا إجابتين فقط لهذا الواجب، رغم أنه هو شيء يسير جدا، هو أدلة إثبات النبوة من سورة الفاتحة، والتي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومن هذه الأدلة، يعني جزا الله خيرا من أرسل هذا الواجب وجعل ذلك في ميزان حسناتي، من هذه الأدلة أدلة إثبات النبوة كونه سبحانه وتعالى رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى. من كلمة رب العالمين، هذه دليل من أدلة النبوة، لأنه ما دام أنه رب العالمين فلا يمكن أن يترك خلقه سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معادهم ومعاشهم. أيضا من أدلة إثبات النبوة من سورة الفاتحة كلمة الله، الحمد لله، والله هو المعبود المألوه. طيب كيف نعرف المعبود المألوه؟ ها؟ من طريق الرسل. أيضا من اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، فمن تسمى بالرحمن أو من خصائص اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، أو من عرف الرحمن حقا عرف أنه يعني هذه الرحمة بتصف بصفة الرحمة، وهي متضمنة لإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة بعباده. فاقتضاء الرحمة التي يعني إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا من مقتضيات رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من ذكر يوم الدين، فذكر يوم الدين أيضا من أدلة إرسال الرسل، لأن ما من نبي إلا ويعني حذر قومه من يوم القيامة. وهكذا يعني هذه بس بعض الإشارات، ولكن يعني من أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب مدارج السالكين. كنا قد توقفنا عند الآيات التي تشير إلى موضوع التوحيد والإيمان، ويعني انقطع الدرس عند قول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وطبعا يعني هذا على الآية بتاعت سورة آل عمران، لكن على آية سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ف ففي قوله عز وجل: وما أوتي النبيون من ربهم، هذه التي توقفنا عندها. وهذه قوله عز وجل: وما أوتي النبيون من ربهم، يقول رحمه الله تعالى: هذا برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه. يبقى وما أوتي النبيون من ربهم، يبقى إذن الأنبياء وظيفتهم أنهم وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فليس لنبي من الأنبياء من الأمر شيء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهناك أدلة كثيرة من القرآن على أن الأنبياء ليس لهم من الأمر شيء. قال الله تعالى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يفلح قوم فعلوا ذلك بنبيهم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى إذن الأنبياء وظيفتهم تبليغ الدين، وليس وظيفتهم أن يخترعوا شيء من عند أنفسهم. الأنبياء لا يخترعون شيئا، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، ولا يمكن أن يأتي نبي ويقول: اعبدوني من دون الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. يعني إحنا لو استطردنا في هذا الأمر سيطول بنا المقام، نشير بس فقط بعض الإشارات. وما أوتي النبيون من ربهم، يقول رحمه الله في الإخبار بأنه من ربهم بيان أن من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة، أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه. يبقى إذن الذي يشكك في إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا فيه طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كيف يخلق الله عز وجل خلقا ولا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يبين لهم الهدايات؟ ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله إن حاجة الناس إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن بإرسال الرسل وإنزال الكتب تحيا الأرواح، أما الطعام والشراب فبه تحيا الأجساد، والأجساد بعد ذلك تبلى وتفنى، أما الأرواح فتبقى. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم كتب ليعلموا الناس ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذا طعن في ربوبية الله وطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى الذي يشكك في إرسال الرسل أو إنزال الكتب. يقول رحمه الله: ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين. وما أوتي النبيون من ربهم، الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فكل الأنبياء بعثوا بالتوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض، ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض. وتأملوا في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إذن كل من عند الله، ما بعث به موسى وما بعث به عيسى وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء السابقين، كله متوافق ولا تناقض فيه أبدا. لماذا؟ لأنه من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. محكم منتظم. وأما الكذبة، إذا ادعى إنسان أنه نبي وليس بنبي، ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. يبقى إذن نستطيع أن نحكم على أي شخص بأن هو إذا كان هو يعني مدعي النبوة أو ليس مدعي للنبوة. فإذا طبعا يعني هو الكلام ده قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أي إنسان يدعي النبوة فلا شك في كذبه. فإذا أي إنسان يدعي النبوة نعلم أنه متناقض مع يعني بتناقضه في أخباري وفي أوامري ونواهي، ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. هذه علامات كشف مدعي النبوة، أن يخالف ما جاء به الأنبياء وأن يأتي بعد نبينا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته، بباطننا وظاهرنا مخلصون له بذلك. بالنسبة لمن يسأل عن الصفحة، سأعرض يعني الصفحة أمامكم الآن، أظن الصورة واضحة يعني. يقول هنا: فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. لم يقل ونحن نسلم له، قال: ونحن له، هذا هو المعمول، مسلمون هذا هو العامل، ونحن له مسلمون. لم يقل ونحن مسلمون له، قال: ونحن له مسلمون، يعني إسلامنا خالصا لله عز وجل، مثل قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل نعبدك ونستعين بك، إنما قال: إياك نعبد. فتقديم المعمول هنا يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا. هذه الأصول المذكورة اللي هي أصول الإيمان، أن نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. فهذه الأصول مذكورة في القرآن، إما على سبيل الإجمال، لا نفرق بين أحد من رسل، هذا مجملا، وإما على سبيل التفصيل، إما على سبيل التفصيل مثلا في قوله عز وجل: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى إذن هذه من تفصيل بعض بعض الأشياء التي أنزلت على الرسل السابقين. وأثنى على القائمين بها، وأثنى على القائمين بها اللي هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب، يعني على الإيمان بهذه الأمور من الخير والثواب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه، وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته. الإنسان إذا اتبع هدي الأنبياء وإذا آمن بما أنزل على الرسل السابقين فيكون في قمة الرقي وقمة التقدم في العقائد والأخلاق والآداب، وتوجب له خير الدنيا والآخرة، ويحيى بها الحياة الطيبة في الدارين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نبدأ الآن في الآية التي بعدها، وهي آية الكرسي وبيان الشفاعة ولمن هي. يبقى الآيات الأولى التي ذكرها فيما يختص بموضوع التوحيد سورة الفاتحة، وعلمنا العلاقة بينها وبين التوحيد، وثم بعد ذلك ذكر قول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وعلمنا الآن العلاقة بينها وبين التوحيد. نبدأ الآن في الآية الثالثة التي ذكرها، وهي آية الكرسي، ولا شك أن هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، كما ذكر يعني ذكر أيضا في الحديث من سورة الإخلاص: تعدل ثلث القرآن. فلما سئل الصحابي الذي كان يقرأ بها في آخر كل ركعة، فقال: لأن فيها صفة الرحمن. وكذلك آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأن فيها صفة الرحمن، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها، لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، لأن الله عز وجل يقول: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إذن هناك ألوهية حق وألوهية باطل، فكلمة الإله الله لا إله إلا هو، كلمة الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل، وهناك أدلة من القرآن تدل على أن هناك آلهة باطلة، مثل قوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكلمة إله تطلق على الإله الحق والإله الباطل، يعني الشيطان مثلا إله ولكنه إله إيه؟ باطل. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والطاغوت هو الشيطان، وقال تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، فهذا اللي هو عجل السامري. وأيضا في حديث معروف يدل على أن المال قد يكون إلها يعبد، قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فهنا قد يعبد الإنسان المال، وقد يعبد الإنسان الهوى، فكل هذه آلهة، ولكن يعني آلهة باطل، وهذه آلهة كثيرة جدا لا تنتهي ولا تنحصر، ومنها ما يعبد برضاه، ومنها ما لا يعبد برضاه، يعني ومنها ما لا يشعر، الأحجار والأصناف مثلا الأصنام لا تشعر. والمسيح عيسى عليه السلام إله باطل عبده النصارى زورا، وهو لا يرضى بذلك، وكذلك عزير، وهما بريئان بلا شك من ذلك، كذلك الأولياء والصالحون قد يعبدون بعد موتهم وهم غير راضين عن هذا. أما الآلهة التي عبدت من دون الله وهي راضية فإنها تكون في النار يوم القيامة، كما قال عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يبقى إذن هناك آلهة عبدت من دون الله عز وجل برضاها، وهذه تدخل النار مع معبوديها، ومنها ما لا يعبد برضاه، ومنها ما لا يشعر كالأحجار والأصنام. الله لا إله إلا هو، وعبادته، يقول رحمه الله: وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه الحي كامل الحياة سبحانه وتعالى. فمن كمال حياتي أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. هنا يشير إلى قول عز وجل: الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، وهذا هو الذي ينبغي أن نقدره في لا إله إلا الله. فكلمة هنا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، مش لا إله موجود. لو قدرنا كلمة موجود فهذا تقدير خاطئ، لأن هناك آلهة موجودة غير الله عز وجل كما أشرنا إلى ذلك، آلهة الباطل. لكن التقدير الكلام لا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. الحي القيوم يعني الحي كامل الحياة. فمن كمال حياته أنه السميع البصير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى. يبقى إذن نستطيع بإثبات صفة الحياة إثبات باقي صفات أخرى. فكلمة الحي يعني متصف بصفة الحياة، ومن كمال حياته سبحانه وتعالى أنه السميع البصير القدير، لأنه استحالة أن يكون حي ولا يسمع أو لا يبصر. وقد عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه وعلى قومه: يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، لأن هذه تستلزم الحياة، يعني صفة الحياة تستلزم جميع الصفات الذاتية، مثل صفة العلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء. هذه كلها صفات ذات، لأن نحن نعلم طبعا احنا لن نفصل في مسائل العقيدة، لكن هذا إشارة بس، في صفات ذاتية وفي صفات فعلية. فصفة الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية. والقيوم معناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. يبقى الحي يتضمن جميع صفات الذات، والقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال. ولذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى موجود في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وطبعا جمع هذين الاسمين في غاية المناسبة، الله سبحانه وتعالى جمعهما في عدة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، مثلا في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهما يحتويان على جميع صفات الكمال. فإحنا كما ذكرنا الحي يعني كامل الحياة، وهي تتضمن جميع الصفات الذاتية كما ذكرنا، والقيوم هو كامل القيومية، والقيوم له معنيان. المعنى الأول هو الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الأول القيوم، أي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته. المعنى الثاني أي الذي قامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفة كل كمال، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس، ولا نوم لأنهما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن النوم أخو الموت، والله سبحانه وتعالى هو الحي، فلا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وهذا ما يعتري المخلوق، مخلوق ممكن لابد أن ينعس ولابد أن ينام، أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت. وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. يعني جميع ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات فهي ملك لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فلذلك قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله تعالى من ذا الذي، من ذا يعني من من الأنبياء أو من من الملائكة، من ذا الذي، يبقى من ذا هنا المراد بها من ذا، من من الأنبياء أو من من الملائكة، فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام، ادعى الكفار أن هذه أصنام تشفع لهم. يعني إذا كان الأنبياء والملائكة أنفسهم لا يملكون شفاعة إلا بإذن الله، فكيف تزعمون أنتم أيها الكافرون الذين خاطبهم القرآن أن أصنامكم وآلهتكم تملك الشفاعة من دون الله؟ يبقى الأنبياء والملائكة لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله، وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى. فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك، لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن الله، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، كما قال سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى. لا يوجد أحد يعاون الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي خلقه، وما له منهم من ظهير يعني معاون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. يبقى الملك هنا منتفي والعون منتفي، فما الذي بقي؟ بقيت مسألة الشفاعة. فلذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. وذلك نحن حينما نقول في قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. معنى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، هذه نفوس الكفار. معنى ولا يقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فتقبل، مش إن هو ليه فرصة للشفاعة، لأن هذه هؤلاء هم الكفار ليس لهم شفاعة. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. فالشافع لا، الكافر ليس له شفاعة أصلا. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية هنا فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش يدخل يشفع على طول، لا، بل يأتي ويسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول شيخ الإسلام فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذه حقيقة الشفاعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، الشفاعة المنفية التي فيها الشرك. ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم قال عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم، يعني من الأمور الماضية التي لا حد لها. يعلم ما بين أيديهم يعني الأمور المستقبلية، وما خلفهم يعني الأمور الماضية. وهناك تفسير آخر لقوله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ذكره العلامة القاسمي رحمه الله في تفسيره. يقول يعلم ما بين أيديهم يعني ما عملوه بالفعل من أمور الدنيا أو مما يخصهم، يعني الأمور التي وقعت. وما خلفهم يعني ما حجب عنهم ولم يعلموه، لأن الخلف هو ما لا يناله الحس. الشيء اللي خلفك لا تستطيع أن تنظر إليه أو تسمعه، شيء لا تستطيع أن تنظر إليه أو تتناوله، شيء خلفك. فأنبأ أن علمه من وراء علمهم وهو محيط بعلمهم أو بعملهم فيما علموا وما لم يعلموا. فهذه الجملة كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يبقى أعلم ما بين أيديهم يعني من الأمور التي وقعت وعملوها، وما خلفهم يعني الأمور التي لم يعملوها، فهي توافق قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة. فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم يعني هو الشهادة، وما خلفهم هو الغيب يعني ما غاب عنه. وهذا قريب مما ذكره يعني أو أعتقد أنه عكس ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. فهذه الآية تدل على أن علم الله عز وجل محيط بالكليات وبالجزئيات، لا كما يقول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون أن علم الله عز وجل محيط بالكليات وغير محيط بالجزئيات. كيف وقد قال عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يدل على سعة علم الله عز وجل وإحاطة علمه بالكليات وبالجزئيات، وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلومات إلا بما شاء منهما. يعني هناك قدر يسير مما علمه الله سبحانه وتعالى أعطى علمه للخلق، مثلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلية، غلبت الروم، هذا مما يشاء الله عز وجل أن نعلمه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا من الأمور التي شاء الله عز وجل أن نعلمها، وإلا من كان سيطلعنا عليها لولا أن الله أطلعنا عليها. الأمور علامات الساعة وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله داخل في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يسمى العلم الغيب النسبي، لأن هناك طبعا كما تعلمون هناك غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق اللي هم الأمور الخمسة المذكورين في آخر سورة لقمان، والغيب النسبي هو ما أطلع الله عز وجل على بعض خلق من الأنبياء والرسل وأخبرونا به من وصف الجنة ووصف النار وغير ذلك، الملائكة، كل هذا من الغيب النسبي. فهذه الأمور التي أطلعنا الله عز وجل عليها من الأمور الشرعية والقدرية، هذا جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري. تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم المخلوقات وهم رسل الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني لن نتعلم أي شيء ولن نعرف أي شيء إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى فقط. فالعلم هنا منحصر فيما شاء الله عز وجل أن يطلعنا عليه. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هناك نجد في بعض